هذا لكن لي على بعضي كذا أفهم الإسلام من فهم النبي حبذا كل البرايا حبذا تقترب تنهل معايا مشروبي هذا لكن لي على بعضي كذا أفهم الإسلام من فهم النبي حبذا كل البرايا حبذا تكتب تنهل معايا مشروبي هذا لكن لي على بعضي كذا أفهم الإسلام من فهم النبي حبذا كل البرايا حبذا تكتب تنهل معايا مشروبي داني ودانا لدانا داني دان داني ودانا لدانا داني دان داني ودانا لدانا داني دان داني ودانا لدانا داني دان من تعلق بالجهالة وش خذا أو روايات يا عرب كان أبي دامنا نعشق خيال التلمذة واشتركنا للصبية والصبي من تعلق بالجهالة وش خذا أو روايات يا رب كان أبي دامنا نعشق خيال التلمذة واشتركنا للصبية والصبي من تعقل يرتفع قدره لدى من تنازل للطفل غصبي حبي من تعقل يرتفع قدره لدى من تنازل للطفل غصبي حبي هذنا هذنا هذنا كلي على بعضي كدا هذنا كلي على بعضي كذا كذا كذا كذا الإسلام من فهم النبي حبذا كل البرايا حبذا تكتب تنهل معايا مشروبي هذنا كلي على بعضي كذا أفهم الإسلام من فهم النبي حبذا كل البرايا حبذا تكتب تنهل معايا مشروبي هذا هذنا كلي على بعضي كذا أفهم الإسلام من فهم النبي حبذا كل البرايا حبذا حبذا تكتب تنهل معايا مشروبي داني داني ودانا لدانا داني دان داني ودانا لدانا داني ودانا لدانا داني دان داني ودانا لدانا داني دان ما نبي نلعب على قولة وذا أو حكايات يا حبيبي وش تبي من يعاف اليوم فوحة الشذا ومن يشكك في تقاسيم الظبي ما نبي نلعب على قولة وذا حكايات يا حبيبي وش تبي من يعاف اليوم فوحة الشذا من يشكك في تقاسيم الظبي مدري لغز أو بقى يا شعوذة أو توالي حجتك يا اللي عربي مدري لغز أو بقى يا شعوذة أو توالي حجتك يا اللي عربي هذنا هذنا هذنا كلي على بعضي كذا هذنا كلي على بعضي كذا أفهم الإسلام من فهم النبي حبذا كل البرايا حبذا تب تنهل معايا مشروبي. هذا لكن لي على بعضي كذا أفهم الإسلام من فهم النبي. حبذا كل البرايا حبذا تكتب تنهل معايا مشروبي. هذا لكن لي على بعضي كذا أفهم الإسلام من فهم النبي. حبذا كل البرايا حبذا دان داني ودانا أشغلونا في حديث ننبذا وشرقونا في شمال المغرب. يا عسى عقل الملايا خذ حذا ويفتهم مغزى رجاوي مطلبي. أشغلونا في حديث ننبذا وشرقونا في شمال المغرب. يا عسى عقل الملايا خذ حذا مغزى رجاوي مطلبي. هذا لكن لي على بعضي كذا أفهم الإسلام من فهم النبي. هذا لكن لي على بعضي كذا أفهم الإسلام من فهم النبي. هذانا هذانا هذانا لكن لي على بعضي كذا هذانا هذانا هذانا لكن لي على بعضي.